من روائع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمد الليثي. وانشقت السماء الآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بسم الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر

انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمين كتابه يمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني فهو في عيشة راضية أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا غنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. مع تحيات صوت الشرقية.